وآله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا: ولا يصح الحج من كافر، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولقوله جل شأنه: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يعني لا تقبل منه، ولكن هو مطالب بها لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فيوم القيامة يعذبون على أنهم ما فعلوها، ولو فعلوها ما قبلت منهم، لأن لا تقبل إلا بوجود الأصل، فإذا ما وجد الأصل لا يقبل العمل، لأن الله يقول: قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. أظل أنك: ولا يصح الحج من مجنون، لأن المجنون لا يصح منه شيء من العبادات، لأنه مسلوب العقل، لأن من شروط الحج العقل. ولكن الصبي انقلق، طيب الصبي كيف صح منه؟ فنقول: هذا يصح منه ولكن لا يجزع عن حجة الإسلام، ويعمل عنه وليه أعماله، ينوب عنه ويحمل يجزع عن الطرفين في الطواف وفي السعي ونحو ذلك، ويلبي عنه ويرمي عنه. نعم. أبى الله عنه. ويصح من الصبي لما روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ويصح الحج من العبد المملوك لأنه من أهل العبادات، وإنما لم يجب عليه الحج من أجل حق السيد، فإذا أذن له سيده وحج صح حجه. نعم. وقد قال ابن عباس: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، أيما صبي حج فبلغ فليحج حجة أخرى، وأيما عبد حج فأعتق فليحج حجة أخرى. نعم. عفى الله عنك. ولا يجزئهما، أي لو حج الصغير في صغره أو حج العبد في حال رفقه لم يجزئهما عن حجة الإسلام، فيجب على الصغير الحج إذا بلغ، ويجب على العبد الحج إذا عتق، لما ثبت عن عباس رضي الله عنه أنه قال: أيما مملوك حج به أهله فمات قبل أن يعتق فقد قضى حجه، وإن عتق قبل أن يموت فليحجج، وأيما غلام حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضى عنه حجه، وإن بلغ فليحجج. وهذا أجمع عليه عامة أهل العلم. ما قول أجمع عليه؟ فهذا في نظر، فمسألة خلافية، والصواب يقال: وهذا قول أكثر أهل العلم. فذهب طائفة من العلماء إلى أن حج العبد صحيح، لأنه مكلف، ولأنه عاقل، ولأنه بالغ، فما هناك شيء يحول بينه وبين صحة حجه. قد نصر أبو محمد بن حزم في محلى هذا القول. نعم. عفى الله عنك. ويصح الحج من غير المستطيع كالفقير إذا حج فهو لا يجب عليه رفقا به، فإذا كلف نفسه وحج صح حجه. ولذلك فلو كلف الفقير نفسه فحج في وقتنا هذا مع غير حملة إذا كان من أهل هذه البلاد، أو حج بدون مقوت إذا كان من خارج البلاد، فحجه صحيح ولا حرج عليه بذلك. ويصح الحج من المرأة إذا حجت بغير محرم، لأن الحج واجب عليها لكن لم يجب عليها السفر للحج لعدم وجود المحرم، فإذا حجت بلا محرم صح حجها. ولكن تأثم أن تحج المرأة بلا محرم، لكن يصح الحج. تقدم بالأمس التفصيل في هذه المسألة بين الفرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب. نعم. عفى الله عنك. فإذا حجت بلا محرم صح حجها، وهي آثمة لمعصيتها لله تعالى بالسفر دون محرم، ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره، أي أن من أحرم بحج عن غيره ولم يكن حج حجة الإسلام بعد، أو كان قد نذر أن يحج نفلا ولم يفي بنذره بعد، فإن هذا الحج الذي شرع فيه ينقلب إلى أن يكون الحج له إما حجة الإسلام أو الحجة التي نذرها، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال له هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. نعم، هذا الصواب وقف على ابن عباس، والمرفوع معلول. نعم، عفى الله عنك. قال رحمه الله: باب المواقيت وميقات أهل المدينة للحليفة، ويسمى الآن بئر علي، وهو قريب من المدينة النبوية، وقد وصل إليه عمرانها في هذا الوقت. وميقات أهل الشام والمغرب ومصر الجحفة، ويحرم الناس لا من رابط، وهي بلدة قريبة من الجحفة ويبعد عن مكة 200 كيلو. وميقات أهل اليمن يلملم، ويسمى الآن السعدية، ويبعد عن مكة 80 كيلو. ولنجد قرن، أي الثعالب، ويسمى الآن السيل الكبير، ويبعد عن مكة 80 كيلو. ويدل لهذه المواقيت المكانية رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام جحفة، ولأهل نجد قرنة، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. وهذه المواقيت مجمع عليها بين أهل العلم. وللمشرق ذات عرق، فالذين يأتون من جهة المشرق كأهل العراق ميقاتهم الذي يحرمون منه هو ذات عرق، ويسمى الآن الضريبة، ويبعد عن مكة 80 كيلو. ودليل هذا الميقات ما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أهل العراق أتوا عمرا فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. وهذا الميقات مجمع عليه بين أهل العلم. نعم، ولكن الآن في هذا العصر يعني لا يتجاوز هذه المواقيت، يمرون عن طريق هذا المواقيت، إن أتوا من طريق الجو فما يحاذيهم، عن طريق البر فالطرق تمنعهم من البحث عن ميقات محاذي، سيمرون حتما بمثل هذه المواقيت، لكن يبحث من باب المسألة والتفقه في هذه المسائل، ولا فالآن لا يتجاوز من هذه المواقيت. ولكن في خلاف بين السلف، من الذي حدد ذات عرق؟ هل هو عمر أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا في قولان، قد رجح ابن منذر رحمه الله تعالى أن المحفوظ ذلك عن عمر، وأن الحديث الواردة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة، وهذا الذي نصره الإمام مسلم رحمه الله في كتاب التمييز، مع أنه في صحيحه أورد حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيها الشك وليس فيها الجزم. ولو كان في سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لنبه الصحابة عمر حين اجتهد في ذلك، فدل ذلك أنه ما هناك شيء محفوظ، أنا مسألة اجتهادية من قبل عمر رضي الله عنه. وعلى هذا الذين يأتون عن طريق الجو يحاذوا وحاذوا أقرب المواقيت فإنهم يحرمون منها، وأما الذين يأتون عن طريق البحر فإنهم يحرمون على حسب المحاذاة، وأما جدة فليست ميقاتا ولا يجوز الإحرام منها، ولم تكن جدة جديدة حتى يقال حدثت في بعد النبي صلى الله عليه وسلم، جدة كانت موجودة من قدم وكانت معروفة بهذا الاسم أيضا، حتى عمرو بن لوحي حين أراد تغيير دينه وملة إبراهيم أتاه إبليس قال: إيتي سيف جدة، يعني البحر، تجد أصناما معدة ثم ادعو العرب تجب، كانت معروفة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرها ولا عدها ميقاتا من المواقيت. فلا يجوز الإحرام منها لا عن الآتي عن طريق الجو ولا عن طريق البحر. نعم. عفى الله عنك. فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها من غير أهلها, ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله, حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم. فمن كان في مكة سواء كان من أهلها أو ممن كان مقيما بها وأراد الإحرام بالحج فيحرم من منزله أو من مكانه الذي هو جالس فيه, ولا يشرع له الذهاب إلى المسجد الحرام للإحرام منه. نعم, ولا أصل له الذهاب إلى المسجد الحرام, لا أصل له. وأما إذا أراد هؤلاء العمرة فيجب عليهم الخروج إلى الحل, فذهبوا للتنعيم أو للجعرانة أو لغير ذلك. نعم. أفرنك. ودليل هذه المسائل الثلاث حديث ابن عباس السابق قال: ويهلون أي أهل مكة للعمرة من الحل, فمن كان ساكنا في مكة أو كان مقيما بها وأراد أن يأتي بعمرة فيجب عليه أن يخرج من حرم مكة إلى أي مكان من الحل كعرفات أو التنعيم أو الجعرانة أو غيرها فيحرم منها, لما روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج بعائشة رضي الله عنها إلى التنعيم فتحرم منه لعمرتها, وكانت بمكة يومئذ. ومن لم يكن طريقه على ميقات كأهل الطائف فميقاته حذو أقربها إليه. الطائف الآن يحرم السير الكبير ولا يمرون عن طريقه. نعم. ويجوز إذا ذهب عن طريق كرى فإنه وضع ميقاتا محاذيا للسير الكبير وكان موجودا في القدم أيضا. نعم. عفى الله عنك. فينظر إلى أقرب المواقيت المكانية السابقة إلى طريقه, فإذا حاد وأحرم لقول عمر السابق, ومن مر أو حاد هذه المواقيت وهو في الطائرة فمر من فوق هذه المواقيت أو مر فوق مكان محاذ لها وجب عليه أن يحرم إذا مر من فوقها, لحديث ابن عباس وقول عمر السابقين, ولأن لهواء الشيء حكم قراره. ولأن لهواء الشيء حكم قراره. ولا يجوز لمن يريد الحج أو العمرة أن يؤخر الإحرام حتى يصل إلى جدة, سواء كان قدم جدة من طريق الجو أو البحر أو البر, بل يجب عليه أن يحرم إذا مر بهذه المواقيت أو حاذاها أو مر بالطائرة من فوقها أو من فوق ما هو محاذ لها, لأنه يجب الإحرام إذا مر بالميقات أو بما يحاذي كما سبق هذا. وإذا كان الإنسان مسافرا إلى جدة أو غيرها من البلدان التي داخل المواقيت وكان سفره من أجل حاجة في هذا البلد كتجارة أو عمل أو غيرهما وهو يريد الحج والعمرة بعد ذلك, فإنه لا حرج عليه في أن يؤخر الإحرام إلى أن ينتهي من إقامة بهذا البلد ثم يحرم منه إذا أراد السفر إلى مكة, لأنه في الحقيقة لم يرد الحج والعمرة إلا في هذا الوقت. أما وقت مروره بالميقات فهو يريد البلد الذي هو متجه إليه. وأما في حال الصورة الثانية سبق ذكرت الصور, في صورة ثانية إذا أراد التجارة ثم بدا له أن يحج يعتمر يحرم من مكانه, لا يلزم الذهاب إلى المواقيت لأن هذا ما نوى لا حجا ولا عمرة, إنما نوى تجارة أو زيارة قريب أو صلة رحم أو غير ذلك, فإذا بدا له فيما بعد أن يحج أو أن يعتمر يحرم من مكانه. نعم. عفى الله عنك. وإن كان غلبة تفضل الشيخ أنها في نفسه قبل الخروج غلبة تفضل عنده أنها قد يعتمد, هنا نرجح الباعث على السفر, ننظر له الباعث على السفر فنبني عليه. إذا كان الباعث على السفر عمرة يجب عليه إذا أنت من شغل يذهب للمواقيت, كان لا الباعث على السفر هو الصلة, بمعنى يقول لو لم يكن في صلة ما سفرت أصلا, فهذا نعم نقول أحرم من مكانه. أبرانك. ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم. ولا يجوز.